هل يكفي يا شيخ غسل الجنابة أو غسل الجماعة؟ نعم إذا كان في النهار يكفي، لكن إذا نواهما جميعا يكون أفضل، ينويهما جميعا، يغتسل عن الجنابة ناوي معه غسل الجمعة حتى يجمع له.